وصل إلى شاطئ المحيط ونظر كأن ليس بعد المحيط شيء، ووجد الشمس تغرب في المحيط. اللي واقف على شط البحر يجدها تغرب في البحر، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. اللي يهمنا من القصة ووجد عندها قوم، لقى في ناس عايشين كأنهم كأن القصة كده عايشين في جزيرة أو على شاطئ هذا المحيط. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يستدل بعض أهل العلم، يستدل بعض أهل العلم وبعض أهل التفسير بهذه الآية على أنه كان نبيا، وغالب الأقوال وأرجح الأقوال أنه لم يكن نبيا، وإنما هذا وحي إلهام أو تمكين في الواقع، أن الله مكنه من رقاب هؤلاء الناس ومن رؤوسهم يفعل فيهم ما يشاء. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. عذبهم، اقتلهم، أو احسن إليهم وعلمهم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سبحان الله العظيم، هذا الرجل صاحب أخلاق عالية جدا وصاحب مبادئ واضحة ومستقيمة، حين مكنه الله من رقاب القوم وأعطاه الله ما يريد، افعل فيهم ما تريد، لم يعامل المحسن والمسيء معاملة واحدة. أي بلد فيها الكويس والوحش، فيها الطيب والخبيث، فيها الطيب والشرير، واللي يدخل البلد ما يعرفش يفرق بين دول ودول. لكن ذي القرنين قال لا، نفرق الأول. أما من ظلم، اللي يغلط فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. وتأمل معايا القانون بتاع ذي القرنين ده، عجيب جدا جدا. الظالم قال هنعذبه ويوم القيامة يعذب، والطيب هنسيبه لربنا يكرمه وهنقول له كلام كويس هنشجعه. لاحظ بس، لاحظ معايا الترتيب، أنه في الظالم ذكر له عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، أما الطيب فذكر له جزاء الآخرة قبل جزاء الدنيا، لأن الطيب متعلق بالآخرة والخبيث ما بيخافش إلا بعينيه في الدنيا. واضح ولا ترجم؟ أترجم. طب صلي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثاني، قال أما من ظلم فسوف نعذبه الدنيا إيه؟ ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الآخرة الأولى إيه؟ وسنقول له من أمرنا يسرا، الدنيا إيه؟ سبحان الله العظيم. ففي الظالم قدم له عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، أما التقي المؤمن الطيب فوعده بجزاء الآخرة قبل أن يبشره بجزاء الدنيا. ليه؟ لأن الظالم زي ما قلنا كده بيخبي عينيه، لأن الشرير ما يخافش غير بعينيه. قال عثمان بن عفان، هذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا والصحيح أنه موقوف على عثمان بن عفان، من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني إيه؟ يؤدب ويهدي بالسلطان. السلطان أو الأمير أو الحاكم له سلطة، سلطته دي ممكن تعمل اللي ما يعملوش الوعظ والتذكير والإرشاد والدعوة من إلزام الناس بالشرع. لذلك قدم للظالم الأول فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، قدم له عذاب الدنيا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، إلا يغلط يأخذ جزاء ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. ربنا لا تعذبنا بذنوبنا واغفر لنا وارحمنا يا رب. عذاب الله لا يطاق. قال سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذابه أحد. لما ربنا يعذب عذابه ما فيش زيه، حدش يقدر على كده أبدا. اللهم قنا عذابك، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. عشان كده ذو القرنين قال هنعذبه، بس عذابنا ده لا يساوي شيء. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. وهكذا دائما أصحاب الذنوب والمعاصي، أصحاب السيئات والأخطاء لهم عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. قد ايه زيارتي لهذا المكان المبارك مستشفى سرطان الاطفال 57-357 اثرت في نفسي كتير جدا، وسعدت بهذا الصرح العظيم اللي تم بفضل الله اولا ثم بفضل جهودكم وتبرعاتكم. وقد ايه بعد ما الصرح الجميل ده تم قد ايه محتاجين انه يستمر، ولكن ده محتاج دعمكم ومحتاج صدقاتكم وزكاة مالكم. واكيد المسلمين عندهم خير كتير، وما تخافش لو عندك مريض نفسك انه يتعالج ونفسك انه يخف، يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. ولو خايف ان فلوسك تقل ما تخافش، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم وعدك وقال ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. فلوسك هتكون سبب في تفريج هموم المسلمين، ومن نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. مستشفى سرطان الاطفال في انتظاركم، وكل دوت سيكون لكم ذخرا عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اخوكم محمود المصري. نجمعنا حتى الآن ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة. المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على أكتر من 100,000 محتاج. كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان. كل ما نجمع هدوم أكتر هنساعد ناس أكتر. ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعملة. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57. أنا الحمد لله قربت خف. أنا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجة أنا بحبها. أنا كل الناس بيحبوني بيتعاملوا معايا كويس. أنا بشكر كل الناس اللي بيبرعونا وبيساعدوا في علاجي. أنا بحب مستشفى 57. Thank you. الكل قاعد مستني لأن الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لأنها بتيجي من مزرعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. ابتداء من شكل وتقاطيع الوجه، مرورا بالعقل وإمكانياته، حدة النظر، حدة السمع، حدة طريقة الكلام، كل هذه أرزاق لا يتدخل فيها شيء، رزق. محدش تدخل في لون بشرته ولا لون عينيه ولا حجم أنفه ولا حجم أذنيه، ده رزق. قوة قلبه، طاقته، صبره، جزعه، كل دي مواهب وإمكانيات، طاقات وقدرات، أرزاق أرزاق. وعلى قدر ما وهب الإنسان من نعم يبتلى، يأتي البلاء على قدر النعم. شوف آخر آية في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. سمعت دي؟ ليبلوكم فيما آتاكم. الابتلاء فيما آتاك، فيما وهبك، فيما أعطاك. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هي دي القضية. إذن إخوتي، كل إنسان أعطاه الله مواهب وطاقات وإمكانيات وقدرات. مواهب بدنية، إمكانيات وطاقات بدنية وعقلية وقلبية، مواهب وإمكانيات وطاقات فكرية وقلبية وبدنية. على قدر هذه المواهب والأعطيات والأرزاق، الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان. تسمع الآية تاني: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحان الله العظيم. خلي بالك، ارتباط الرفع بعض فوق بعض درجات مع الابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم مع سريع العقاب وغفور رحيم، هي ده الكلام اللي قلناه قبل كده في لعبة الحياة. إن ربنا خلق فلان ده عشان يبقى مدير أو يبقى صاحب شركة، صاحب مال، وخلق فلان ده عشان يبقى عامل وبواب، وهو ربنا خلقه كده. عشان كده لما تلاقي الدنيا اتلخبطت أحياناً، وده أخذ بدورا غير دوره، يفسد ولا يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اخوتي يجب ان نتوقف مع هذه القضية لنستجلب الرضا عن الله. الرضا عن الله انه على قدر ما عندك من طاقات ومواهب وقدرات وإمكانيات يبتليك ويفتح لك الأسباب التي تطيقها وتقدر عليها. ولذلك في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال أن يعرضها من البلاء ما لا يطيق. اسلك الأسباب التي دبرها الله لك وسلك الله بها سبيلك، اسلك هذه الأسباب ولا تلتفت عنها، اسلكها. ولذلك أيضا في باب هذا الكلام أن الله جل جلاله لعلمه سبحانه باختلاف المواهب والإمكانيات والطاقات والقدرات، الله جل جلاله جعل سبيل مرضاته متعددا. سبيل الرضا رضا الله، سبيل الوصول إلى الله هو سبيل واحد ولا سبل؟ هو سبيل واحد، لكن هذا السبيل الواحد متعدد في ذاته. بمعنى إيه؟ يعني لو أن الله جل جلاله جعل سبيل مرضاته فقط قيام الليل أو فقط الجهاد في سبيل الله أو سبيل مرضاته فقط الحج والعمرة أو فقط حفظ القرآن كلامه، كان في ناس كتير ما يقدروش يعملوا كده. وإنما جعل سبل مرضاته متعددة لتوافق وتناسب كل الطاقات والمواهب والقدرات. ربنا جعل سبل مرضاته متعددة، قال لك حفظ القرآن ما يقدرش، صيام النهار ما يقدرش، قيام الليل ما يقدرش، الإحسان إلى المسلمين، الصدقة، الحج والعمرة، الذكر، ذكر الله. سبل مرضاته متعددة. عارفين زي إيه؟ زي طريق، بنقول طريق كل الطريق ده هو موصل من مكة إلى المدينة بس 6 حارات، اللي هنا يمشي أكتر من 120 واللي جنبه يمشي على 120 واللي جنبه بس على 100 واللي جنبه على 80 و60 و40 و20 واللي ماشي على رجليه. الكل واصل لكن كل واحد على قد قدراته وإمكانياته. اللي راكب عربية تجيب 200 غير اللي راكب عربية ما تزيدش على 60. كل واحد على قد إمكانيات بس الكل هيوصل. هي دي الطريق لربنا. كل واحد على قد قدراته وعلى قد طاقته وعلى قد إمكانياته وعلى قد ما وهبه الله عز وجل من نعم ويبتلى فيها، يبتلى في هذه النعم. لذلك الحساب مش واحد. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا ذرة. فلن يستوي واحد فقير بيجاهد من أجل لقمة العيش إنه يأكل رغيف عيش مع إنسان تاني عنده ملايين، ده بيجاهد عشان يقف يصلي ويركز ويدفع الهموم، وده مستريح وما عندوش هموم. لا يستويان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. رجل لم يكن يملك إلا درهمين فتصدق بنصف ما يملك ورجل يملك الملايين، فقام من عرض ماله، يعني واحد عنده مليارات آلاف الملايين يعني، وتصدق بمئة ألف. إيه يعني مئة ألف؟ مئة ألف الجرح وإيه؟ ولا مئة مليون يجرحوا اللي عنده. لكن الثاني تصدق بنصف ما يملك، نصف أملاكه. تفرق، تفرق كتير. لذلك عايزين نخلص أن الله عز وجل وزع الأرزاق وقسم الأرزاق وأعطى كل إنسان ما يناسبه، ما يكافئه، ما يوافقه، ثم سبب الأسباب وجعل الأسباب متوافقة مع المواهب والطاقات والقدرات. امشي في الأسباب اللي ربنا سببها لك، هي دي اللي على قدك، هي دي اللي تنفعك، هي دي اللي تصلحك، هي دي اللي توصل بها الجنة. ثم ابتلى كل إنسان على قدر ما فيه من نعم. باقي في النهاية ان احنا نقول بس انت اكتشفت طاقاتك ومواهبك وقدراتك ولا محتاج حد يكتشفك؟ اكتشف. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.